اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا إليه، ونستغفرك لما وعدناك به ثم أخلفناك، ونستغفرك مما أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك، ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك، ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، نستغفرك من كل ذنب أو معصية ارتكبناها في ليل أو نهار أو سر أو علانية، اللهم يا من لوجهه عنت الوجوه بيض وجوهنا بالنظر إليك، بيض وجوهنا بالنظر إليك، واملأ قلوبنا من المحبة لك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا عندك، اللهم أسعدنا بتقواك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، ورضنا بقضائك، وبارك لنا في أقدارك، وانصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا، ولا تجعلنا بمعصيتك من المطرودين، ولا من رحمتك من الآيسين، اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، اللهم حل بيننا وبين من يؤذينا، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقدرتك يا رب العالمين، يا من قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة، اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا، اللهم فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.